مستمعينا، الفقرة الرياضية لليوم راح تكون بإضاءة على فريق الساحل لكرة القدم بعد تأهله للدرجة الممتازة دوري المحترفين. وضيوفي لليوم نرحب فيهم مدير فريق نادي الساحل لكرة القدم ياسر ناصيف، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيكي. واللاعب مازن أحمد، أهلا وسهلا. وأكيد اللاعب يوسف فياضي، نورتونا وأهلا وسهلا فيكم. خلونا نحكي اليوم عن أجواء الفوز. طرطوس انتظرت كتير لحتى تحقق الحلم. خلونا نقول ألف شكر لكل اللاعبين، الجهاز الإداري والتدريبي والمعنيين لجهودكم مجتمعين بتحصيل هالانتصار والنقلة النوعية لكرة القدم بالمحافظة. والشكر الكبير للجمهور الرائع اللي واكب الفريق وآمن بقدرته، يعني كان منظر التشجيع ملفت للأنظار وجميل جدا. أعلام أدخنة نارية وتصفيق حاد، ألف مبروك لكم من القلب، الله يبارك رفعتوا فيك. لنا راسنا نادي الساحل. راسك مرفوع. شكرا. بدنا نحكي، نرجع هيك لهيدي اللحظات يلي لما دخلتوا بالمباراة الأخيرة مع جرمانة، كيف كان شعوركم الداخلي كمدربين وكلاعبين، خصوصا يعني بعد آخر لعبتين ما كنتوا كتير موفقين فيهم، سواء بالفتوة أو بالكسوة، بشعوركم من جوا وانتوا فايتين على هيدي المباراة فعلا مصيرية، مثل ما قال لي الاستاذ رافع انه بهدوك المباراتين كان في نوع من شوفة الحال انه نحن هيك شوي. هيك نوع من فايتين شوي. على الممتاز، تراخينا شوي، كان في عدم يعني صحيح. كيف كان هذا الشعور وانتوا فايتين على مباراة مصيرية نهائية؟ هلا نحن مباراة جرمانة كنا حاطين الفوز بعيوننا باذن الله، يعني حلو، يعني كان الشباب قد وقدود باذن الله، كل الشباب اللي برا واللي جوا، والكادر التدريبي كان ممتاز جدا يعني، والكابتن مازن والكابتن يوسف كانوا على قد المسؤولية. شو كان أهم التوجيهات اللي تقلوها للاعبين بحيث إنه فعلا ما يرجع بنفس التكنيك؟ إنه ما يتهاونوا بعد، هاي لعبة مصيرية، حياة أو موت، يعني يا بتحطك فوق يا بتنزلك لتحت، يا بترجعي لقدام، بالضبط تماما. أنتوا يعني يوسف فتوا على النادي، فتوا على الملعب، وكان في كتير يعني ممكن توجيهات من المدربين، كتير من مدير الفريق. كيف كان هذا هلا هي الشعور كانت اللي جوا؟ لعبة، هلا هي كانت لعبة حياة أو موت، يعني هي الفاصلة يعني، وبدنا وفتنا عليها الحمد لله، إنه بدنا نفوت نجيب الفوز يمكن والحمد لله. الحديث وقت اللي بنحكي وبيكون في فوز بيكون الشعور من جوا أحلى، والحمد لله إنكم حققتوا فعلا الحمد فوز. لله، يعني نحن كان غايتنا إنه ناخذ اللعبة والحمد لله أخذناها وفرحنا جمهورنا. نظيفة 5-0. إنه أنا كمان مازن حابة أسمع رأيك فعلا بهيدي اللحظات يلي أنتوا فتوا فيها على النادي على الملعب، كان في جمهور كتير ناطر وكان في أمل كتير كبير، وكان كل هيدي من جوا مسؤولية مثل ما بيقولوا أمانة برقبتكم إنكم ما تخذلوا جمهور طرطوس يلي جاية فعلا من قلبه يشجعكم. هذا الشيء اللي جوا، شعوركم اللي كان جوا قد ايه كان في درجة خوف؟ كثير، مثل اللي واقف على جبل إنه بعد ما وصلنا لهالدرجة لهون نردم يا ما نوصل، كان في خوف كبير كثير كثير، بس الحمد لله ضلنا هالجمهور كله نسعده من خلال عمل جبار من الإدارة القديمة السابقة والجديدة والكادر الفني كله، أخوات اللاعبين ما حدا قصر بأي شيء الحمد لله. بس مو كأنه كتير يعني 5-0، يعني مو حرام عليكم كنتوا تعطوهم واحد؟ هلا بقى تأخرنا. يعني يوسف كنتوا متأكدين من الفوز؟ يعني عن هذا يعني الثقة الزائدة شلتوها على جنب وفعلا كنتوا متأكدين من الفوز؟ ايه اكيد. هلا كمان انه ملعبنا وجمهورنا، يعني اكيد نحن عم نخسر، يعني فريقنا صعب يخسر على ارضه. كنت استاذ ياسر كنت شايف الفوز بعيون الفريق؟ الله. انا من اول الدوري خايل بدي اتصدر الدوري، كان العام قلنا ممكن ما اطلعوا لان كانت مجموعه قويه، في عندك الحريه الفتوه في عندك جبلي، كنت متاكد اني رح اتصدر المجموعه، وحكينا هذا الحكي من لعبتنا مع الحريه يوم خسرنا اول لعبه 1-0، قلت لهم ما حتطردوا الا نكون الاول بالمجموعه. كيف بتكون عزيمة وقت اللي بيطلعوا من مباريات ما بيكونوا كتير موفقين فيها؟ هون دورك أنت كمدير فريق، دائما اللاعب أكيد ما رح يكون على مستوى واحد، أكيد الدور كله أحيانا بينزل أحيانا، يعني أول لعبة كنا شوي هيك ما بدي اكذب عليك، شوي اللعيب هيك شايفين حالهم، شوي اخذوا هيك شوي زياده خبره، يعني انه شافوا حالهم انه ما في حدا قدهم. بعدين الحمد لله اجى لنا الكف من اول الدوري الحمد لله، بيقولوا خسارتنا مع الحريه يمكن هو اللي اعطاكم هذا، صحانا الكل يعني، حتى الجمهور حتى الاداره كلها اجت شوي هيك ضغطت علينا شوي، والحمد لله طلعنا فورا مباراة جبلي طلعنا فيها. وانا وعدته منهم ان يكون الاول بالدوري، ما راح اطلع الثاني، قلت له انا راح اتصدر الدوري، انا بعرف المستوى اللعيب اللي عندنا اللي جايبينه، بعرف شو هو مستواه، ما في فريق افضل منا، مع احترامي للفتوي فريق عنده، بس ما هو افضل من اللي عندنا. هنمشي طابع من نقل مراحل من اول الخطوط للهجوم، ممكن كان عندنا شوي هيك نقص سهلات. تهديفي بس، نقص تهديفي بس، بس الحمد لله الله وفقنا يعني. يمكن من البدايه كنتوا فعلا متداركينها، يمكن كنتوا قطعتوا شوط كتير كبير، كنا نهيناها من الذهب، لو اخذنا اول لعبه الحريه كنا نهيناها من الذهب. يعني شيء حلو الفوز وقت اللي بيجي بعد خساره، بيكون له طعم ايه، انه بيكون له طعم ثاني كثير. كيف كان التحضير للمباراه استاذ ياسر؟ فعلا يعني مباراه جرمانا اخر مباراه كنا حاطين، يعني مباراه القمه النهائيه، قد ايش كان في تدريب، قد ايه كان في فعلا تعب على اللاعبين، قد ايه كان في ساعات تدريب مكثفه اكثر. هلا نحن بلعبه الفتوي وفي لعبه الكسوه شوي هيك تراخينا شوي، ما عاد عندنا امل الا بعد نفوز. هلا ممكن كان التعادل مع جرمانا يفيدنا، بس نحن بدنا الفوز فوز يعني. كنت انا ما بقول لك حاطه براسي 3-0، لا كنت حاطه براسي 3-0 يعني انه نفوز 3-0. يعني نحن بنعرف فريقنا افضل من جرمانا، مع احترامي لجرمانا. وقت دخل 5-0 الفريق، كيف رجعت هيدي الثقه الزايده بالنفس تبعه؟ بعد 2-3 خلص يعني طمنا الحمد لله رب العالمين. حلو. خليني اسال يوسف شو اللي اختلف بهيدي المباراه عن باقي المباريات السابقه؟ انتم بأرض الملعب انتم اكثر يعني قدرانين تقدروا هيدي اللي اختلف معكم، هل هي تحكي يعني هل هي توجيهات المدرب، هي دعم الكادر الفني، هو المدير، يعني كيف؟ هلا بما انها كانت اخر مباراه ما عاد بقى عندنا فرصه انه نعوض، يعني كان انه لازم يعني نربح هاي المباراه، وفتنا يعني على اللعبه انه نحن بدنا نفوز، والحمد لله رب العالمين الله كملها معنا وربحنا. هلا مثل ما ذكرت الاسبوع الماضي كان ضيفنا المدرب رافع خليل والكابتن محمد تفاحة، كان خلال الحديث كان بيوم المباريات كانت الساعة 2 الظهر، كان يلي انه نحن عنا دائما خوف وتوجس يعني من ودائما في عنا توجيهات للاعبين لنتفادى موضوع الثقة الزائدة اللي هلا عم نحكي عنها. بدي اعرف كيف كانت مجريات اللعبة، كان مثل الخصم سهل هلا اكيد، ولا كان يعني فعلا انتم يعني فايتين خلص بدنا الفوز حتى لو كان الخصم صعب، حتى لو كان في يعني هلا نحن ما عندنا مشكله، نحن انه لعبنا مباريات قويه مباريات عاديه، يعني كنا نفوت على اللعبه انه اي لعبه كنا نفوت عليها خلص بدنا نفوت لنفوز، بس كان يعني بعض المباريات انه تراخينا لهيك انه كانت كنا نتعادل كنا بس الحق عليكم، لازم تكونوا فرحتونا من زمان. بدي أسألك مازن، مشيت اللعبة حسب تعليمات المدرب ولا مشيت حسب اللعبة بقلب الملعب؟ طبعا كيف؟ حسب المدرب، ويعني أسلوبنا نحن واضح من أول دوري، فريق ما يمشي كرة من أربعة ما يكون، وبشهادة يعني الخبراء بسوريا كلهم بنمشي طابق منقل طابق من الدفاع الخط الهجومة من أربعة ما يكون. فإذا أنا قال كرة قدم حديثة العالم كله متشهد فيها الحمد لله رب العالمين. حلو، ونتائج حلوة طبعا. كلكم مشيتوا بتعليمات المدرب؟ أكيد. الكل. طيب خلونا نطلع معكم لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا. من شرط تبقي انت أحلى بنت حتى أحبك أنا، هيدا العشق إنه تكوني مثل الكل وشوفك غير بعرف منك أحلى وحدة، والله منو فارق عندك، فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياة، شايفك ومش شايف حدا، انت يلي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه، أنا والله غيرك انت ما بيعني لي شي، اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصك كامل عندي شوف عايز بكون وبفريق نادي الساحل لكرة القدم مدرب مدير الفريق ياسر ناصيف واللاعب مازن أحمد واللاعب يوسف فيادي. أستاذ ياسر، اليوم النادي انتقل نقلة نوعية، وضوابط الدرجة الممتازة أو المحترفين وقواعدها بتختلف عن باقي الدرجات أولى أو غيرها، والمشاركة بالدرجة الممتازة بيحتاج لفريق رجال وآخر شباب. فعلا أنتوا استعديتوا وأنهيتوا الترتيبات اللازمة بمشاركة بالدوري القادم؟ هلا عم نحضر. عم تحضر؟ أي أكيد، لسه ما بلشنا، ما لنا شيء مخلصين، ما لنا تقريبا أسبوع. بيكون في فترة راحة 15 يوم؟ تقريبا 20 أو 15 20 يوم تقريبا. هيدي فترة الراحة بيكون في تعاقدات على لاعبين؟ أكيد هالفترة لازم، نحن خلال الأسبوع هذا لازم نعمل تعاقدات مع كذا لاعب. في ببالكم رؤية؟ حاطين في أسماء؟ إيه. ما فينا نذكرها بس حاطين أسماء. في أسماء؟ في خلال هال 15 يوم؟ وأقل إن شاء الله لازم بيكون الأسماء إن شاء الله أقل. تم التعاقد عليها؟ في حكي بس لسه ما في تعاقدات، في حكي لسه عم نتواصل معهم لسه. يعني بيصير بيكون احنا عنا فريق رجال وفريق شباب. الشباب ايه، شباب هلا بيبلش شباب، لان هلا نحن صرنا ممتاز ببلش دوري الشباب الممتاز. هلا في تحضيرات لالون، في تجهيزات. شو وضع الناشئين كمان؟ بلشنا في جديد، نحن كله لان هلا اداره جديده هي بلشت بالمواضيع هي من قبل 7 سنين. عندكم صعوبات بهذا الموضوع بايجاد التعاقد؟ بالتعاقدات ولا بالناشئين؟ بالناشئين وبموضوع هلا القواعد دائما هي احسن شيء للنادي، يعني هو رزقه للنادي. بدل ما تجيب اللاعبين من برا بصير عندك انت تطلع من لعيبه الناشئين والشباب. بس هلا نحن مشان تعاقدات في عندنا كمزة اسم فينا بدنا نتعاقد معه، معولين عليهم على على ان شاء الله ان شاء الله انه يرفعوا النادي اكثر باذن الله باذن الله. في استقدام لاعبين جدد رح نشوف اكيد، مو نفسهم الموجودين؟ لا، في منهم من اللي كانوا معنا وفي بعضهم من بعض الانديه. حلو، فإذن في عملية تجهيز لنبني قواعد أساسية لكرة قدم لنادي فعلا، سواء شباب أو ناشئين. أو ناشئين. وهذا الموضوع بيتطلب كتير أمور، يعني نحن في موضوع الدورات، المعسكرات، تشكيل فريق، انتقاء لاعبين، هذا موضوع كتير ضخم وموضوع بيوقع على عاتقكم كتير كبير. أنتم إن شاء الله على قد هيدي المسؤولية. إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. فيادي، خليني نادي لك فيادي، أنت رح تستمر مع الفريق ولا كيف؟ إن شاء الله. يعني في فكرة أنه يعني يكون فيادي مو موجود مع الفريق ولا لا؟ أكيد فيادي بيكون معنا إن شاء الله. أكيد يعني بيكون. القرار مو عندك ولا القرار عندك؟ القرار عندي أكيد. عندك؟ في أيمت رح يبلش معسكركم التدريبي؟ أكيد في معسكر هلا أكيد، بس بلشوا بس إنه انتقوا لاعبين وشكل إدارة الجهاز الفني هلا واستدعونا لأنه استدعوا اللاعبين. أكيد رح نبلش بعد فترة، يعني بعد 15 يوم، بعد 20 يوم. أيوة، بتفوتوا بمرحله التدريب 3 شهور، التحضير 3 شهور. او كمان مازن حتكون موجود ضمن فريق نادي الساحل ولا في لك ظروفك ولا شو الوضع؟ نحن بنتمنى كل الاسماء اليوم اللي رفعت اسم نادي الساحل فعلا تكمل فيه اذا كان في امكانيه، بس انت اليوم وين مازن؟ انا ابن هالنادي، ربيت فيه وبموت فيه. سبحانه قولا واحدا. الله يعطيك ألف عافية، ونحن فعلا بنكبر فيكم وبهالأسماء يلي وصلت طرطوس أنه فعلا تشوف حالها بالدرجة الممتازة دوري المحترفين. الحمد لله رب العالمين، طرطوس بالبقى. ورح تبلش فإذا معهم بالمعسكرات؟ طبعا نبلش من هلا. شو يلي تغير عليكم بالنادي؟ يعني اللي بشوفكم اليوم واللي بيسمع بأسماءكم الحمد لله يلي لامع كتير، بيقول وين كانوا مخبايين هذول الشباب؟ شو اللي تغير عليكم من إدارة، من توجيهات، من مدرب، من تجهيزات؟ شو اللي تغير على اللاعبين؟ لا، هاي السنة كانت غير كل السنين، يعني إدارة عرفت تعاملت معنا، قدموا لنا دعم مادي ومعنوي وما حدا قصر معنا. يعني حتى كادر فني. يمكن أكثر شيء موضوع المادي هو اللي بيلعب كل الدور الأساسي. أكيد أي مجال بالحين. يعني كان عندنا كمان كادر فني، يعني ولاعبين على مستوى، يعني لاعبين دوري ممتاز. اخذنا منهم خبره نحن، يعني بصراحه والحمد لله. يعني كان فريقنا حلاوته انه بيضم لعيبه خبره ولعيبه شباب، لهيك الحمد لله وصلنا لهدفنا. خليني اسال مدير فريق الساحل استاذ ياسر، اليوم شو اللي تغير عن جد؟ انا عم اسال الشباب شو اللي تغير بالنادي السنه هاي؟ السنه الماضيه عن السنوات السابقه. هلا السنه هاي الاداره السابقه برئاسه جورج حنا، اول ما حكينا انه نحن بدنا نطلع ولا بدنا نضل مكاننا نلعب، قال لي لا بدنا نطلع. طبعا انا بوجه له شكر كثير استاذ لكل جورج المعنيين. لا. لان احنا بلشنا انه بدنا نطلع، مو بدنا نضل نتعذب كل سنة. صحيح. اكيد اليوم اللي وصلتوا له مو نتيجة اللحظة ولا نتيجة اليوم أكيد. هو في خبرة وفي تعاون مسبق وفي عمر يمكن جهد سنين. ايه جهد سنين. فورا تعاقدنا مع الكابتن رافي خليل، طبعا اسمه كبير الكابتن رافي، وحطينا تحت يعني انه يجيب بدنا نطلع الممتاز، يجيب هو اللعيبة كونه خبرته هو الممتاز اكثر من عندنا نحن، يعني السنة نحن خبرة ضعيفة شوي نحن، كون لسه ما طلعنا بحياتنا على الممتاز نحن درجة درجة اولى او ثانية نضل. وتم التعاقد مع كذا لاعب، ممكن في عندنا توفقنا احيانا وفي احيانا ما توفقنا، بس الحمد لله رب العالمين بهالفريق الظاهر توفقته، صدرنا المجموعة وطلعنا والحمد لله. لعبنا يعني 18 مباراة خسرنا مباراة واحدة، بكل المباريات 18 مباراة خسرانين مباراة. ما كانت أخذة رجلكم على الفوز بقى عادي. الحمد لله. شو تطلعات نادي الساحل اليوم؟ لاعبين غير لاعبين غير في كثير أمور بتنقص على السنة بالممتازة. أكيد دوري أصعب بكثير من الأولى، من درجة طبعا الأولى. طبعا بده تحضير، بده يعني بده شغل أكثر من جميع، من الإدارة، من مدير الفريق، من اللاعبين، من الجمهور، من كل، بده شغل أكثر، بده يتكاتف الكل مع بعض، الكل ايد وحده. نعم. مازن، شو اللي بينقص الفريق؟ شو اللي بينقصه اليوم انت برايك؟ شو تطلعاتكم فعلا ليكون نادي بليق بهيدي المحافظه؟ طرطوس بالوقت الفرح اول شيء، ثاني شيء مثل حاليا نحن بنقصنا بس موضوع الماده، الماده هي شو يعني بخليك تجيب لاعبين عسكريت التامين كل شيء للنادي، هذا شو اللي بخليك تعطي نتائج. نعم. وبس يعني في وملعب ما بتكون اكيد هذا منه الشغله الرئيسيه فياض يحكي لي كيف كان وضع الملعب والاربعاء الماضي الله يبعث الخير، يعني كانت امطار ما طبيعيه، كيف قدرتوا تلعبوا بوضع الملعب الغير يعني؟ هلا نحن ارضنا نحن متعودين عليها، متعودين. نعم. كان في صعوبة. إيه والله كان في صعوبة، بس الحمد لله يعني نحنا عم نطالبوا بأرض ملعب يعني تكون فعلا يعني لائقة لنادي الساحل. والله إنه الإدارة عم تشتغل على الموضوع. أنا لاحظت كل النوادي أرض كل الملاعب أحسن وأفضل من نادي الساحل طبعا. كمان ملعب نادي الساحل. صحيح. الإدارة يعني عم تشتغل على الموضوع، وعدونا إن شاء الله إنه بديني يتابعوا الموضوع لحتى يأمنوا لنا ملعب اللي يليق باسم محافظة طرطوس. استاذ ياسر، شو الصعوبات اللي عندكم اياها اليوم وعم تحاولوا فعلا بهيدي الفتره انكم تتجاوزوها او تحاولوا تخطوها بخطوه سريعه؟ الصعوبات اول شيء الملعب اللي عم تحكي عنه، مشان كمان المدرجات بكره عندنا ممتازه، بده يجيك جمهور من برا محافظتي. نعم. من تشرين، من تطين، مستحيل. احنا كل مدرجاتنا بتسع 1000 1500 2000 ماكسيمو. نعم. عندك جمهور تشرين ما شاء الله 20 30 الف متفرج. نعم. يعني اول شيء عندنا صعوبات المدرجات، ثاني شيء ارضيه الملعب. هلا وعدينا ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. واخر شيء الدعم المادي من جميع التجار، من جميع القياده السياسيه، وان شاء الله هن ما قصروا، بس بدنا زياده عن الموضوع، بدكم زياده لانكم بتستاهلوا. وانا اذا بدي اسمع راي اللاعبين اليوم فياضي، شو اللي بينقص النادي فعلا او شو الصعوبات اللي عندكم اياها انتم كلاعبين؟ نحن حكينا مع مدير فريق الساحل انه بينقص مدرج وملعب، انتم كلاعبين هلا نحن بدنا دعم، اكيد دعم مادي ومعنوي من جميع المعنيين، وان شاء الله انه اذا تامن كل شيء راح يكون فريقنا من راح يكون ادائكم افضل، راح يكون فريقنا ان شاء الله من الفرق اللي راح ينافسوا على بطوله الدوري ان شاء الله. ان شاء الله. مازن، حابه اسمع ايضا منك كلاعب بنادي الساحل، شو اللي بينقص؟ شو تطلعاتكم؟ شو صعوباتكم عم تعانوا منها كلاعبين؟ هلا الممتاز نحن ولا مرة عشنا التجربة في الجيدة اليوم، بس طبعا معلوماتنا بدأ هز كتير مثل أبي خورو. نعم أكيد، من ناحية التحضيرية واللعب يحضر قبل. نعم. نظام كبير كتير راح يكون، يعني حتى يعني نظام غذائي راح يكون غير للعب قبل. نعم. يا بنت الحلال، وتمارين مكثفة، معسكرات، الدعم المادي هو الأهم، موضوع لباس، موضوع طبعا كلهم تجهيزات، هاي إجباري طبعا طبعا طبعا. والإضافة كلنا قلب واحد، ونحن الحمد لله اللي وصلنا للهون وكنا قلب واحد. أكيد أكيد لو ما كنتوا إيد واحدة بهاللعبة الجماعية ما وصلتوا لهون. بنهاية حديثنا أستاذ ياسر، بدي أختم معك، وشو بتحب تقول للجمهور يلي عم يتابع ويشجع نادي الساحل؟ أنا بدي أتشكر الجمهور لأنه هو كان الرقم واحد بالملعب وساندنا بكل مبارياتنا. نعم. كان معنا على الحلو والمرة، يعني مثل بيقولوا ممكن بعد احيانا خذلناهم شوي، بس كمان يعني ضلوا معنا، ممكن بزعجونا وكذا، بس ضلوا معنا على طول يعني الحمد لله رب العالمين. وبدنا الدعم فاجأونا للجميع. بتشجيعهم بهيدي كان بدنا المحبة ونكون نية صافية بإذن الله، لأن قد نكون الحصان الأسود بإذن الله يكون بالممتاز، ما بدنا نطلع ونرجع بنقول ونكون هيك لقمة سائلة. تكملوا تكملوا إن شاء بدنا الله نكون الحصان الأسود بهمة اللاعبين بهمة المدربين بهمة الإدارة، ما تركتنا الكل بدون استثناء، والجمهور مثل ما قلت لك رقم أول، وإن شاء الله الدعم المادي مشان نقدر نجيب هاللاعب اللي حطينا براسنا يا ان رب. شاء الله التوفيق يا رب العالمين. فيادي كلمة أخيرة لك لكل اللي عم يسمعونا لمشجعي ومحبي نادي الساحل. أنا بتشكر الجمهور اللي ظل مساندنا من أول لعبة لآخر لعبة، وإن شاء الله هلأ قدرنا نفرح ونطلع فريقنا على الممتازة، وإن شاء الله السنة الجاي سبيشوفونا من الفرق الأوائل بالدرجة الممتازة يا رب. إن شاء الله يا رب. مازن أحمد بدي أخطب معك. جمهورنا الحبيب، نفتخر فيكم كتير كتير، بنرفع راسنا فيكم، وانتو الاساس، ولولاكم ما وصلنا لهون. بشكركم كتير كتير، بنحبكم كتير كتير، ونحن بنشكركم وقلوبنا معكم كتير كتير، ونحن ايضا بنشكر وجودكم معنا. مدير فريق الساحل ياسر ناصيف، اللاعب مازن احمد، واللاعب يوسف فياضي، نورتونا ونورتوا اذاعة امواج. اهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. تسلم. عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكوا عيني، لما بتمرق حد وبرجف قدامك أنا. الرياضية مستمعينا، يقيم الاتحاد الرياضي في طرطوس دورات صيفية للأطفال واليافعين على مختلف الألعاب الرياضية بأسعار رمزية. تفاصيل أوفى مع زميلتنا ريم محمد. مع قدوم فصل الصيف بدأ الاتحاد الرياضي في طرطوس بإقامة الدورات الصيفية لمختلف الألعاب الرياضية بالنسبة للأطفال واليافعين. حول هذه الدورات وأهميتها وأيضا الأسعار التي يعني يسجل فيها الطلاب، يحدثنا رائد موسى عضو لجنة تنفيذية في الاتحاد. تفضل. رائد موسى عضو لجنة تنفيذية استلم مكتب الألعاب، مدير المدارس الصيفية بالاتحاد الرياضي العام. نحن على قدوم فصل الصيف فتحنا مدارس صيفية بكافة الألعاب الموجودة لاستيعاب كافة الأطفال من سن 12 سنة و 14 سنة وما دون بكافة الألعاب في مدارسنا. طبعا السعر هو بيكون السعر اللي حاطينه سعر رمزي 2500 ليرة بدون نقد. عندك اشتراك السباحة 12000 ليرة، وفي عنا إعفاء أسر الشهداء كامل المبلغ، وعنا الجيش العربي السوري حسم 1000 ليرة كمان من المبلغ، وعنا الجرحى الجيش كمان معفيين تماما، والمخطوفين كمان. نتحدث عن هاي الألعاب، آلية التدريب، أيضا التوقيتات، يعني هل يتم مراعاة توقيتات معينة لا يكون في الطقس الحار؟ تفضل. لأن احنا عندنا الألعاب أغلبيتها بالصالات، عندنا كرة القدم هي على الملعب المكشوف، كرة القدم حاطين مواعيد من 5 للـ7:30 مساء، كل من كل يوم في تدريب، والصالة الرياضية اللي مغلقة حتى المغلقة، بس عندنا التواقيت هي صايرة من 10 للـ11:30 صباحية، يعني فترة الظهيرة معنا، إلا إذا زاد الضغط علينا بدنا نضطر نفتح مواعيد جديدة. وعندنا كافة ألعاب، عندنا القدم، عندنا الجمباز، عندنا التنس، ريشة الطائرة، الجيدو، الكرة الطاولة، الكاراتيه، أيروبي، كريماية، ملاكمة، كيك بوكسينج، تايكوندو، دراجات، شطرنج، مبارزة، قوس وسهم، وألعاب القوى والسباحة. شكرا. وتشكل هذه الدورات فرصة للأطفال واليافعين لاستثمار أوقاتهم في فصل الصيف بشكل أفضل. بختام فقراتنا مستمعينا، تحياتنا لكم، وبدنا نقول بكرة الخميس أول يوم بشهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير يا رب. لكم من طرطوس كل التحية، مكملين معكم ببرامج وفقرات إذاعة أمواج، وسوى لزملائنا باللدقية. إلى اللقاء.